ابن زيد لم تقسم التركة حتى هلكت إحدى بنتين. أما في المسألة وعن زوج وابن نعم وعن زوج وابن نعم من يحصل أمه من جهة الأب نعم ثاني جهة المي ذكر هذا أبو أبيها نعم وهذه أم أبيها نعم يرثان جميعا يرثان كان الميت أنثى وأبو أم لا يرث أم الأم ترث وأبو ميت أنثى ميت أنثى زوج يا زوج وابن وابن جد أم الزوج الربع جد أم الأم نعم يبقى سبعة للابن وإذا كان ذكرا مع أو أب لو سلسة نعم أيضا نعم وانظر خمسة للابن ثم ننظر بينها بس الثانية وإحنا عشر وبين الشيئان المورد اثنين بينهما واحد النصف نحن وفق المساء ستة وربع الأولى ستة نعم وإذا جاء على المسألتين من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وقت المسألة في الثانية نعم ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا مضروبا في وقت شهاده نعم نعطي للأم الأولى واحد وفق الثاني ستة ومن الثاني اثنان في وقت سهام واحد واحد نعم هذه ستة ثمانية وإن أب ولي أب الأب في صوت الميت ذكر ستة واثنين مثل الأم نعم ستة عشر وبنت الثانية نعم الأولى في الوقت العشر الثانية ستة نعم عشر مع ستة عشر ثمانية وعشرين نعم ولد الزوج الثانية ثلاثة فوق الشام واحد ثلاثة ولد ابن خمسة فوق الشام واحد خمسة مع ثلاثة ثمانية مع من عشرين تم نعم بعدها شرح الله حسن نعم في أحد أمس في أحد أمس غير أحد في رابع نعم أحد شمس نعم يقول مؤلف رحمه الله له ثنتا ثنتا هو الرجع هو الانسان الذي تكون له اله تشبه اله الرجل واله الانثى يقول له فرجان له ذكر وله فرج انثى او يكون له ثقل منه بوله ولا يكون له شبه بحق المرأة ولكن لهم بحق الأنثى بحق الرجل أن يشتبه أمره، ليس بواضح أنه أنثى وليس بواضح أنه ذكر. وهذا يقع وإن كان قليلا بحمد الله، لكنه يقع هو قليل. ولله عباده والعبر قال هو تعالى وعلى قلبه قليل جل وعلا. قد أوضح العلماء رحمهم الله حكمة الميراث وأنه يحكم له الميراث بما هو أقرب إلى الصواب على حسب حالاته ويراعى فيه الأقل واليقين حتى يستوعب الأمر ويعامل بالأضر ومن معه كذلك ويحكم بما تقرير الأدلة شرعية ذلك ويحتاط في الموضوع إلى أن ينجلي الأمر. ترى أهل العلم أن له حالين، إحداهما يكون يرجى اكتشاف حالة يكون صغيرا فهذا ينتظر ولا يعجل في قسم القسمة إن سمح الورق فتبقى ذلك حتى يتضح أمره. فإن طلبوا بالقسمة أو دعا في الحاجة إلى القسمة قسموا على وجه لا يكون فيه إخلال بالقواعد الشرعية فيعامل بالأقل هو ويعامل من معه بالأقل إذا كان له ميراثان ويوقف الباقي حتى يتضح الأمر. من كان إذه يتفاوت أعطي الأقل وهكذا الثلث يعطي الأقل يعني قد يكون صغير واحتاج إلى نفقة. ومن كان إذه في إحدى الحالين لا يعطى شيئا بل يوقف أمره. ومن كان إذه سواء لا يتغير فولد الأم أعطي إذه فالجدة والأم والأب أعطي إذه كاملا. هذا هو روضي. ثم بعد البلوغ يعني بعد كباره ينظر في الأمر ويقتل الموقوف إلى مستحق فإذا مات مثلا إنسان عن ابن بنت وعن ولد خلزة لا يتوى أنه ذكر ولا أنثى هو صهيب عمل بالأضر ومن معه كذلك. فيجعل له مسألتان مسألة ذكورية ومسألة أنوثية وينظر بينهما بالمسألة الأربع. ويعطى كل واحد الأقل ومن كان إرثه لا يختلف يعطى إرثه كاملا ومن كان يسقط في إحدى الحالين لا يعطى شيئا. في هذه الحالة تقوم مسألة الوظيفية من أربعة الابن اثنان ولكل بنت واحد مسألة الذكورية إذا بان أثرا من خمسة للابن اثنان ولبنت واحد بين الأربعة مسألة الوجودية وخمسة مسألة الذكورية تباين وتضرب إحداهما في الأخرى أربعة في خمسة عشرين نصفها ونصفها مثلثان فيعطى كل واحد ما هو أقل ويعطى الخنثى مسألة الوجودية لأنها أضر في حق ويعطى واحد من أربعة تضرب في خمسة وخمسة يقول لها هو ربع على أعتقد أنه أنثى لأن هذا هو الأحوط. أما من معه فيعطى مسألة الذكورية لأنها أضر عليه فيعطى الذكر في أخوه اثنان من خمسة في أربعة ثمانية وتعطى البنت واحد من خمسة لأن الله بحقها مضروب الأربعة في أربعة مثل الأنثوية فصار في يده خمسة وفي يد أخيه الذكر ثمانية وفي يد أخته خمسة. يد أخته أربعة لأن الرجل حضر عليها. يد أربعة ويد أخيه ثمانية إلى عشر ويد خمسة سبعة عشر يبقى ثلاثة موقوفة. فسيتبين الأمر. فإن بان أنه ذكر أخذها وفي يد ثمانية مثل أخيه. إن تبين أنه أنثى فقد وصله حقه ويقال وأعطى أخوه اثنان ثلاثة يكمل عشرة وأعطى عشرة فلو مات مثلا مثلا أم وعن بنتين وعن ابن ابن ولد ابن أنثى وعم أو أخ شقيق أو لأب فيقال تستثنى كليه من ست الام السدس واحد والبنتين الثلاثه اربعه وابن الابن الباقي واحد وهكذا ستره الوثيه من ست الام السدس واحد والبنتين الثلاثه اربعه يبقى واحد من العم او الاخ تعطيه بنت الابن ليس لها شيء لان الثلثين قد اخذتهما ثلاث بنت الابن لا تلف مع ثلاث تسكت ويكون معها معصر يفرض الغلبة في هذه الحالة لو قال أنه غلب فلا يعطى لا الأنثى ولا العم شيء ما يعقد العم أو الأخ لا لا يعقد حتى يتبين الأمر يبقى هذا واحد موقوف أما البنات لا يضرهم يعطون حقهم كامل والأم حقها كامل لأن الإثم ما يتغير سواء كان قلت هذا ذكر أو أنثى حقهم ما يتغير اللي يعني خطر العم يوقف العم أو الأخ فإن بان أن ولد الإبن أنثى صار الباقي واحد للعم أو الأخ أو ابن العم أو العشر وإن بان أن ابن الولد الإبن هذا أنثى ذكر أخذ الباقي واحد وسقط العم أو الأخ. أما إذا بان أما إذا كبر استمر الإشكال فله بحث الآن يأتي إن شاء الله إذا بلغ استمر الإشكال ولم يتضح أنه لا يرضى أو أنثى يأتي البحث إن شاء الله ويتضح مسؤوليته بما تحيته أو بوله من آلة الذكر ويتضح أنوثيته بوله من آلة الأنثى أو تملك الثديين أو الحيض أو نحو ذلك ما يتصرح به أنه أنثى ويأتي بعد هذا إن شاء الله سبع نعم يعني ما يطلع على الذكر يطلع على الذكر إذا كان ذكر طلعت على الذكر إذا كان ذكر إن شاء الله إذا ذكر اللحية من علامة الذكر نعم نعم نعم نعم نعم نعم ما لما إذا وجد ما لما إذا وجد وجود وجود زنزع ليس بذكر ولا أنثى نعم إذا هلك هالك عن ابن وبنت ولد أنثى فكيف العمل على ما ذكر أهل العلم لا هو كان في خلطة مشكل لا في خلطة مشكل إذا غير مشكل ما في كلام نعم فإن كان يرجى انكشاف حاله صحيح نعم تقسم يعني كلها تطع حقها من القسمة ثم ومن ينظر بينهما يعني صحح على قاعدة ويعامل الموجودون بالأمر نظروا في الأمر الأقل ويوقف الباقي تضح الأمر هذا الواجب طيب وإن كان لا يوجد شفعة له كيف بهما وإن كان بالزبا فقط وإن كان بالزورة فقط بالزورة وإن كان بالأنوثة بالأنوثة وإن كان يؤثه سواء ما يختلف لا طائفه كامل مثل ولد الأم نعم نعم نعم يأتي نعم يوشي من مثلا مسألة الذكورة من كم كل ابن ومسألة الأنوثة وبينهما ثم إحداهما في الأخرى تبلغ 20 نصف مسألتان وش الأضر على الذكر الموجود والأنثى الموجودة حتى يقل حقهما نعم فيعطون مسألة الذكورة نعم يعطى الولد واضح مسألة الذكورة اثنان في مسألة الأنوثة أربعة ثمانية والأنثى واحد من خمسة في مسألة الذكورة الأنوثة أربعة واحد في أربعة أربعة الاثنى عشر والأنثى في الأضر عليه في يعطى مسألة الأنوثة واحد في خمسة في مسألة الذكورة خمسة خمسة واحد من أربعة في خمسة خمسة هذه سبعة عشر ثم يبقى موقوفة فإن ظهر أنه ذكر ثلاث باقية صار ثمانية مثل أخوه مثل أخيه وإن ظهر أنه أنثى رد عليهم رد على من يعطى الذكر اثنين تسلى عشرة وتعطى الأنثى واحد تسلى خمسة طيب نعم نعم إذا هذا كان لكن المسألة بحالها لكن البنات سنتين ابن واضح بنتين ولد بفلتة شو مثل ما قال يا عبد العزيز نعم يعمل لهم مسألتان نعم مش مثل الذكورة ابنان وبنتان مسألة الذكورة من ذكران وأنثيان من كم ذكران وأنثيان لا ستة لكل ذكر اثنان لكل ذكر اثنان لكل بنت واحد مسألة الأنوثة مسألة الأنوثة عندنا ذكر واحد ذكر واحد من خمسة من خمسة من ذكر اثنان بنت واحد نعم بين ننضع بين المسألتين خمسة وستة بينهما مباين تضع إحداهما في الأخرى بكم تبلغ ثلاثين من أصلح ما ثلاثان نعم وشو عملهم به الموجودين بالأضر ولا بالأكثر يعملون بالأضر والأقل نعم ويوقف الباقي حتى يتضح الأمر وش الأمر على الابن الموجود والبنت الموجودات أن يكون ذكر ولا أنثى أو أنثى أن يكون أنثى نظر عليه الأضر على الأنثى يكون ذكر ذكر أي حتى تنقص حقوقهم تهامهم نعم يعطى مثلا ذكري أجل يعطى منها لأنها الأقل الابن واضح اثنان من ستة أو الابن واضح اثنان والشبرة فيه هذا عندك بعيد بالك عنها مسألة تضاف مسألة الأنوثة خمسة تضاف مسألة الأنوثة خمسة بعشرة نعم فهمت ولكل بنت ولكل انس نصف الذكوره واحد خمسه كم؟ خمسه واحد ليلة خمسه نعم ليلة الذكر عشره واثنا عشر وخذ اوشطه منه هذا الانوثه ولا الذكوره في ضر عليه المساله في الانوثه لانها ضر عليه نعم يعطى منها له واحد نعم في جزء الذكورة ستة نعم ستة يبقى أربعة هذه موقوفة فإن اتضح أنه ذكر يأخذها كلام حق له نعم عشرة نعم وإن ظهر أنه أنثى صد على من يأخذها ترجع على كل بنت بنتين في يد على ست نعم وذكر في يد عشرة نأتي خمسة بعشرة لم يبقى له يبقى اثنان الذكر سلا اثنى عشر تطلق كل واحدة واحد في يدها ستة نعم وانتهى الأمر صارت الأناف في يد على ستة يد ذكر اثنى عشر نعم يخلق الباقين في ولا حد شفنا ولد الخلدة وأخي شقيق نعم كل ثلاثة طويل حتى الآن تبلغ نعم موجع الشاب حارس نعم نعطيها مثلا عمل صحيح مثلا ثم لقينا لا يحتاج سهمه نصيبه كاملا ومن يحتاج سهم يعطى الاقل ومن سقط في احد حاله يعطى شيئا مثلا الذكوره ان الزوج ام وابن ام وابن زوج ام وابن للزوج وهذا أقل نصيبين والأم أقل نصيبيها والباقي سبعة وثلاثة الأنوثة اثنان عشر يعني سهمه في هو ما راح عليه نعم كل بنت الثانية بنت نصف ستة الغاء سنة هذه العشر لم يبقى الأخ صار الأخ في الموضوع نعم الأخ في الأخ نعم الزوج والأم التي عليه المرض يصيبه الحسن وهو على أخطاء إن بان أنه ذكر سقط له إن بان أنه أنثى على واحد من عشر اثنين وثلاثين ثلاث بالسبب إحداهما وغر الزوج ثلاثة والأم اثنان والأنثى ستة واحد بأخذ وطول واحد فإن بنى أن الخلدة أنثى فواحد الأخ أخذه الأخ وإن بنى أن الأنثى أخذ ذكر أخذ هذا واحد الباقي للعصبة سقط الأخ هذا زوج أم بحالها زوج أم أقول خلتها تقيم بهذا حالة هذا الولد أخت ويرجى انكشاف حالة قال لهم ساعتين ذكوره وأنوثة ولا نجعل لهم ثلاثين ذكوره وأنوثة استطاع ما استطاع العمل بعد النهاية استطاع من لا يختلف نصيبه نصيبه كاملا ومن يختلف الأمرين ومن يسقط لأحد الحول عليه زوج وام زوج والام يبقى واحد شقيق لا شقيق عقيق كنت اعلم ومثلت الانوثه مثل زوج ثلاثه والام والشقيق وخذ الشقيقة آلت لا تنالي وش أضر على الزوج والأم يكون الخنثى أنثى يكون الخنثى أنثى حتى تعود كما قال جلسة أنوثة وش يصير بين المسافين ثمانية وستة بينهما النص والوقت الأحزاب مخلوقها أفضل ثلاثة جمالي من الصح مساعدان إلا هو شيء مثل خنوثة خنوثة أخذه مظلوما لوقت مثل الذكورة وآخذ العدل إلا هو شيء مثل الذكورة هذا مظلوم وقت مثل خنوثة وفي الأمر على الزوج والأم مثل خنوثة يعطونا منها الزوج ثلاثة من ثمانية في وقت ذكورة ثلاثة ثلاثة بثلاثة تسعة والأم لها اثنان من ثمانية فأقوم عن بعد أن كانت تسلم في وقت ذكورة ثلاثة ستة وفي يدها ستة وفي يد الزوج تسعة خمسة عشر والخنثى وش الأضر عليه يا كرم يعطى واحد مثل الذكورة واحد مثل الذكورة نعم ستة يعني الله يوفق مثل الأنوثة أربعة أربعة مع تسعة مع نعم مع ستة نعم خمسة عشر وأربعة تسعة عشر نعم ثم يبقى خمسة من بعد أن الخنثى أنثى أخذها أخذناها في يد ثمانية في يد تسعة نعم الزوج نعم ست عائد نعم وإن بعد أنه ذكر أنه ذكر نعم من بعد أنه ذكر ليس له في يده ليس له الا في يده ليس له الا في يده واربعه نعم وخمسه من تصير له يعطى الزوج منها ثلاثه يكون لها النصف وتعطى الام اثنين نعم مع سته في يدها يكون في يدها ثمانيه الثلث كامل نعم الثلث كامل لها المستمر لله هو التشديد ولقد زمن ما بقي الا اربعه اصل إذا هلك هلك عن زوج وأم وابن أخ أنثى وابن عز ثقيل أو لعب نعم زوج وأم وابن أخ أنثى وابن عز ليس بكل يعني وهو يرجع ضد الكتاب على الطريق مسألة ذرية ويمر بينهم من الأربع طلبت الكتاب العمل ومن كان يختلف ومن كان يسقط إلى الحالين ويوقف الباقي حتى يتبين الأمر نعم عند الزوج وأم وابن أهل الخندق وابن عز ليس بكل أساس الدكتور أحمد الزوج والأم زوج والأم نعم عبد الله بن أخ اثنان يبقى واحد لابن الأخ تعصيب على أنه ذكر مسألة الأنوثة كذلك الزوج والأم مع ابن عم أو ابن عم وبنت أخ بنت الأخ وابن العم تسقط هذه الحالة حالة الأنوثة يبقى الواحد من العم يعني عند الذكورية يسقط من العم نعم ويرجع من الأخ وعند الأنوثية يسقط من الأخ ويأخذ من العم نعم وبين المسألتين ما ظن يقترب إحداهما يقترب إحداهما ومنها صح المسألتان نعم الزوجة تحقق الكامل يبقى واحد مقوم فإن بان أن ابن الأخ ذكر أخذه وانتهى الموضوع إلى هذا كذا الزوج أختي شقيقة ولد ولدي أبي الكنت ونرد انكشاف حاله طيب كيف نعمل؟ مسألتين مسألة ثم بينهما صحة ثم يوضع من كان يرد فيهما على السواء ومن كان يرد بينهما فيهما متفاضلا ومن كان يرد في إحداهما لا يقطعه ويوقف الباقي حتى يتضح الأمر مسألة الذكورة اثنين اثنين من له شيء مثل الأنوثة أخذه مطلوبا ومن له شيء مثل الأنوثة والعكس كذلك الذكور أخذ مطلوبا مثل الأنوثة نعم وفي غضب على الزوج والشقيقة حتى يعود فرق الزوج ثلاثة من سبعة اثنين الثاني اثنين وهي مثله ثلاثة ستة يوقف اثنان فإن ظهر أنها أنثى سدس عائلا وإن ظهر أنها ذكر سقطت سقطت أنثى وأنثى على الزوج والأم أول زوج واحد وأخت واحد أطلع من السبعة نعم طيب نعم إذا نعم محمد سبق لنا ما يتعلق بالأنثى حال الصغر قبل أن يتبين وأنه يعامل ومن معه بالأضر والأقل. سبق في هذا بعض الأمثلة. بقي حالة الاستمرار على اشتباه عدم يجلس. سبق أنه استمر حاله يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بهما. فإن ورث بأحدهما يعطيها نصف ميراث الجهة التي يرث بها ذكورها أو أنوثها. سبق أن الذي لا يختلف إرثه معلوم أنه يبقى على حاله ولا يضره وجود الخلدة. سبق أن الذي يتغير إرثه هو الذي يعطى الأقل عند الرجاء وعند اليأس يعطى نصف الجهة التي يعيش بها ورث بإحداهما فيورث بهما جميعا متفاضلا وعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. وهذا تقدم بقي في الأمثلة. مثال السابق هلك هالك عن ابن البنت وعن ولد الخلدة قد اشتبه أمره ولم يتضح هذا الكبر. نعم بقي على حاله مشتبها. فما الحكم؟ نعم ذكوره أنوثة بقيها ما تستحق من العمل ثم تضرب الحالين حالا ذكوره أنوثة ثم بلغ حديثهما ثلاثان. نعم ثم يؤخذ حقه من ذكرته بهما يؤخذ حقه من هذا وهذا ويقسم على الحالين. نعم فما خرج هو نصيبه ثم ورث بهما فإن ورث بإحداهما يؤخذ نصيبه من الجهة اللي ورث بها وضعه الأولى ويقسم على الحالين. نعم هو نصيبه. نعم ثلاثة الأنثى منه أربعة موثية ابن بنت ولد بنت ولد والذكورة بينهما وإحداهما في الأخرى بكم هو في الحالين من نصها مسألتان. ثم نقول من له من الفرق للحال من المسألتين رجع يصيبه منهما نقص مع الحالين. هم الذي له واضح وش من المسألة نصف نصف وهو عشرون من أربعين ولهم مسألة ونصف ومثال هو 16 مثل 40 ثمانية هم 16 مع 20 36 تقسم على الحالين تقسم على الحالين ثم يخرج له 8 تعالي نصف براس ذكر نصف براس وانت هم ووزن في الحالة في الأنوثة لها ربع لا من أربعين يعني لا صح لا ربع هو مثل الذكورة الأنوثة الذكورة الذكورة لا خمس ثمانية مع عشرة الجميع تكسر على الحالين. نعم تسعة نصف ما حصل لأخيها. نعم والخنثى أسلى من الذكورة 16 من الأنثى والأنثى 10 عشرون من الأنثى 10 نعم من الأنثى 10 نعم الجميع 26 تقسم على الحالين نصف دراسة ذكر نصف دراسة. نعم 13 13 مع 27 ثم 40 نعم لبعده لهذا كذا ما شاء الله. ثلث أم وبالأخ الخنثى ثلث به بالذكورة ولا بالأنوثة؟ الذكورة فقط فشلة الذكورة منه معنى عم شقيق أيضا. نعم زوج أم ولد أخ الخنثى. نعم نعم الذكورة من كم؟ الزوج من الثلاثة والأم ثلث اثنان والباقي واحد ابن الأخ على أنه ذكر. نعم هذه مسألة الذكورة. نعم عصيب تمت مسألة الأنوثة كذلك الزوج من الثلاثة والأم اثنان بقي واحد العم عصيب ابن الأخ يسقط لأن صار أنثى. نعم والأنثى لا تعصب. نعم اثنين مثلثين ثلاثم اكتفى بإحداهما. نعم ذكر في الحالين 12 في الزوج 6 ثلاثة اثنين 6 والأم ثلاثة اثنين 4 للزوج 3 من 6 موضوع في الحالة هذه ذكرها والأم تمام ستة ستة ولا لا أو هذا هو النصف. نعم نصف مجموعة. نعم نصف جامعة يعني. نعم ولو بلها ثلاثة اثنين حالين يعني. نعم بقي معنا اثنان واحد من الأخ بقي اثنان يأخذ نصفها من الأخ نصف مراه الذكورية كل واحد وين العمد وبينهما. نعم نصف الذكر واحد كم بقى للعمد. نعم بس الثلث هذا للعمد بس الذكورة لولد الأخ. نعم انقسم بينهما. نعم ظاهر ولا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد

آلف إلى سبعة شبين مثل التي تباين تضرب إحداهما في الأخرى اثنين في سبعة اثنين في سبعة من الصحة المثلتان إذا كان يرجع يقول زوج مثل الكورة ولا مثل زوج الشقيقة ثلاثة من سبعة والشقيقة من سبعة ويوقف واحد فإن باع يوقف اثنان ستة من سبعة ستة من أربعة عشر ستة من أربعة عشر نعم ونوزع كذلك ستة من أربعة عشر نعم يبقى اثنان وقفان فإن ظهر أنها منها ستة عائلة يعني سبع ثلاثون سبع أو اثنان وإن ظهر أنها لأنه يضرب فقط سبعة نعم وإن لم يرجع الشيخ قال وإن لم يرجع لأنها فلا ظلم تبين أربعة عشر غالي تؤتر في الحالين كم من عشرين للزوج من أساتذة الكبرى سبعة نصف يعني أربعة عشر نصف ومن أساتذة الكبرى لا تسبع لا تسبع كم أربعة عشر عشر ثمان وعشرين ثمان وعشرين مع أربعة عشر الجميع تعيشون سبع الحالين وظل ثلاثة عشر الشقيقة الزهر والقرنان وإنذاء نعمل من هذا كان زوج أم وعم الخنزة عم شقيق أو لأب خنزة وماتق فقط دون الولود لأن عمت نعم عمت نعم نعم شو مسألة الذكورة من؟ ستة ستة للزوج والأم ثلث اثنان والباقي العم عصيب والمعتق لا شيء له يحجبه العم وثلث الأنوثة كذلك للزوج والأم والباقي معتق وإن مثل في التماثل ذهب إحداهما والزوج وأمه لا أقصى عليهما يأخذان حقهما كاملا هذا إذا كان أو لا يوسع تغير حق الزوج والأم تغير ما يتغير الواحد الزوج يأخذ ثلاثة والأم تأخذ اثنين يبقى واحد موقوف فإن ظهر أنه ذكر وإن ظهر أنه أنثى وإن استمر حاله من الشاف حاله هذا يفعل تضرب الستة في الحالين الذكورة والأنوثة تبلغ نصح نصحتان فيأخذ الزوج النصف ستة والأم ثلث الثلث كم أربعة أربعة لأن استباهم لا يختلف نعم يبقى اثنان يقسمان بين العم والمعتق العم واحد هذا نصف ذوال ذكر. نعم. نعم. هذا كان. عن أم وبنت ولد الغنزة وأخي شقيق. إذا كان يرجع في شرق حالة مثلا من أم وبنت ولد الغنزة وأخي شقيق مثلا في الأم واحد والبنت مسألة الأنوثة من شيء يعني ولد الفنت مسألة الأنوثة من ستة في الأم البنتين والباقي الشقيق تعصيب. نعم. ومسألة الذكورة كذلك كذلك من ستة للأم والبنت والابن صار ابنه له الباقي تعصيب له الباقي تعصيب للذكر لا تنقسم عليهما لا تنقسم لذا صورة ثلاثة صورة في أصلها ستة منهم واحد في ثلاثة وله خمسة في ثلاثة لغنسة خمسة وله عشرة مسألة الأنوثة والذكورة مسألة الأنوثة ستة الأنوثة ستة ومسألة الذكورة ما يتعشر بينهما دا أو مداخلة استهاب كبرى ما يتعشر إذا كان يرجعك الشيخ حاله تعطى الأم السدس والأنثى البنت تعطى خمسة مسألة الذكورة يبقى عشرة وقوفة والأخ ما يعطى شيء يعني يسقط في إحدى الحالين يبقى عشرة فإن ظهر أنه ذكر حقه وإن ظهر أنه أنثى تعطى البنت أربعة مع الخمسة في النصف مع ثلاثة الجد مع ثلاثة الأم هي 12 يبقى ستة لخ تعصيب. نعم ما شاء الله. أما إذا استمر ولم يوجد اكتشاف حالة فضرب مسألة الحالين لم يبلغ لم يتعشر في ذين الأم لها حقها كاملة. نعم لها ستة. نعم كاملة. والأم والبنت لها النصف البنت لها لها بحال الذكور يعني الأنوثة لها ثلث كامل نعم نعشر. نعم. وفي حال الذكورة كم عشرة عشرة من ثلاثين لأن ثلاثين بينهما نعم عشرة من ثلاثين نقصر على الحالين يقول له 11 نعم فيتأمل فيتأمل أجل أعمل بعشر نعم داخل فيها بعض الجامعة على مسألة الكورة استاذ عبد الله نعم سم فسألت يا حسن بي تأملتها اتضح من ان اتضح ان المداخله لا القاعده يكتب بالاكبر يكون مثابه ما يتحصل من ضرب المضايق والمزايد والموافق والموافق والوافق والموافق اكتب لاحد المتماثلين والمتماثلات فنقدمها ايضا الان حتى يتضح نعم أم أختي ومعنى بنت بنت ولد بفضل نعم وعم نعم مثلا إذا كان يرجن يا أبو عارف يعامل بالأمر يعطى كل واحد الأقل نعم إذا كان له ميراثان وإذا كان لا يختلف ميراثه وإذا كان لا يختلف يعطيه كاملا وإذا كان يسقط في أحد التقديرين حتى ينظر في امره اسمها ام بنت ولد فوزا وعم شقيق او اخ شقيق نعم مساله الذكوريه نعم واحد منهم يتعلم والانوثيه الام لها السدس والبنتين ثلثان اربعه والباقي واحد تعصيب نعم ننظر بينهما ستة هذا الذهب الكبرى وإذا كان يوجد انتشار حالة وطل محطها كاملا لأنها تختلف طبعا ثلاثة كما يتعاد نعم والبنت تعامل بالأقل خمسة لأنها الأقل مثل الذكورية ويوقف عشرة يوقف عشرة فإن ظهر أنه ذكر خلها وإن ظهر أنه أنثى هذا منها ستة وأعطى البنت الأخرى واحد يكون لها ستة كل واحد له ثلث نعم يبقى ثلاثة بالعم نعم نصف راس ذكر نعم أما إذا استمر الحال وصار لم ينكشف حاله تضرب الثلاثة عشر في الحالين بكم نعم ستة وثلاثين وعلى هذا تعطى الأم حقها كامل لأنها ما تختلف نعم ويقال في حق البنت الواضحة لها من مسألة الوروثية الوروثية ثلث مال كامل نعم 12 مسألة الذكورية نعم خمسة يعني ست نعم يعني عشرة من دون 36 نعم أما لها خمسة من 18 الذكورية نعم نعم الأم أعطيناها ثلثها كاملا ستة والأم والأخت لها من مثل الذكورية الأوثية في الزمان كامل نعم 12 من 36 نعم ولها المثل الأوثية 5 من 18 الذكورية والأوثية يحرج لها 11 مع حد الأم اللي أعطيها سابقا 6 17 والأخ الأنثى مثل الوظيفية 12 ثلث نعم. ومسألة الذكورية عشرة وهي ونصف وتسع النصف مثل ما تعرف نصف وتسع النصف النصف مجمع من شكرا ليس من يتعاشى تسع وثنان الجميع عشرون عشرون مع اثنى عشر الجميع تقسم على الحالين يخرج ستة عشر نعم كم يبقى ستة عشر و ثلاثة للعام نعم ثلاثة نعم بعد حضر إذا هلك هذا عن أم أخت شقيقة وقال لي أب وعم شقيق جدا لا يعني شاكية ذكرية ونهية الأم شقيقة ثلث واحد ولك الشقيقة ثلاثة ولك الذهب ثلاثة والباقي واحد عظيم وثلاثة الذكورية وشقيقة والباقي تسقط الأب وهذه القاعدة إذا كان في فلذا يعني في الحالين جاء مسألة هنا يقول إيه وش عمل أمه كلهم عملين في الأضر حالة رجل الشيخ حالة نعم والأضر وهو الأضر من لا من لا يتغير مسيح ومن يتغير يعمل بالأضر يعطر أقل ومن يخطب في هذه الحالة لا يوقع شيئا في هذه الحالة تعطى لهم واحد حسنة الكلية كلها متماثلة مختلفة بإحداهما تعطى لهم واحد مختلفة ولك ثلاثة تعطى ثلاثة نعم وفنثى يعطى الأقل وهو ميراث أنثى واحد نعم يبقى واحد فإن ظهر أنه ذكر سقط العام فإن ظهر أنه أنثى حصل كفه اللي في يده وقف العام وإن استمر الحال تضرب في الحالين 12 12 نعم للأم فرضها كامل 2 ولك فرضها كامل 6 والأخ الأخذة لهم مسألة الوثية ثلث كامل اثنان نعم مسألة الذكورية نعم له أربعة أربعة هذه ستة تقسم على الحالين نعم يأخذ الثلاثة ثلاثة مع ستة مع اثنين ومن جميع 11 يبقى واحد نعم نعم ولكن لا يعطى من المسألة العائلة لا عامل بالأضر إذا كان في عول يعطى من الأضر من العول المسألة الحسنة المسألة الأولى الفكرية التي شخص مثلنا الفاتحة الأضر من الأم أليس الأضر ما عول ما بنتين أو ما فيها بنتين أو بنت ولد لا غير عائلة نعم نعم الغائر سبق لكم بحث ما يتعلق به لو كنت بحالتين حين يرجع اكتشاف حاله وحين لا يرجع اكتشاف حاله بقي فيه. إذا هذا باب بلغة التقدير باب الحمل والمفعول. أما الحمل فإنه يرث لله العلم إلى خلاف شرطين، أحدهما حق وجوده في الرحم حين موت المولد ولو نصفة، الثاني أن يفصل حيا حياة مستقرة، فإذا تم الشرطان ورث الحمل من قريبه الميت. ويعرف أنه موجود حينما تميت إذا ولد قبل ستة أشهر من الميت، إذا فصل حيا حياة مستقرة قبل ستة أشهر من موت قريبه علم أنه موجود حين الموت في قريبه، سواء كانت المرأة فراشا عند الزوج أم لا، لأن الأقل مدة الحمل ستة أشهر. أما الولادة لأكثر من ستة أشهر فهذا فيه التفصيل، كانت فراشا فإنه لا يلحق وجوده في الرحم ولا يرث، قد يكون وطن جديد. فإن كانت غير فراش فإنه يلحق يرث، فقد لو كان فراشا زوجا أو سيدا ولكنهما لا يطعان لعلة غيبة أو لعلة أخرى فإنه يكون حق الوجود. فإذا تم الشرطان ورث، ثم إذا مات الميت وخلفه حمل نظرت، فإن كان ورثة الأحياء الموجودين صبروا حتى تلد المرأة الحامل فلا حاجة إلى التقديرات، وهو تؤجل التركة حتى تلد المرأة ثم يقدم بينهم على ما يتبين أمر عالم شأن الحمل، يقدم بينهم وليس هناك إشكال. أما إذا قال ورثة موجودون لا نصبر محتاجون أعطونا وننتظر الولادة، أو كان بعض الناس حقه لا يختلف يعطى حقه ولا يحتاج انتظار. والعلماء في ذلك طرق توصل بها إلى إعطاء كل ذي حق حقه، وإذا لا تزيد عن ستة طرق إذا قدم الحمل ذكرا أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى. وهذا هو أظهر، لأن زيادة الحمل على اثنين تعتبر نادرة وقليلة فلا يقدر لها شيء، أما وجود توأمين فهو كثير فيقدر له باب الحيطة حتى لا تلد اثنين، ويقدر الحمل اثنان ويعتبر الأحوط في ذلك. إن كان الأكثر التقدير يكون ذكرين قدر ذكرين، وإن كان الأكثر يكون أنثيين قدر أنثيين على حسب ما هو أحوط للحي والميت للحي والحي. ويقدر تقدير أنه فصل ميتا، هذه حالة. الحالة الثانية هي فصل هو ذكر، الحالة الثالثة هي فصل وهو أنثى، الرابع هي فصلها ذكر وأنثى، الخامسة يكون ذكرين الثالثة يكون أنثيين، هذه تقدير. أما تقدير ثلاثة فالأرجح عدم تقدير ذلك لأنه ليس بالكثير بل هو حكم النادر والقليل. ثم ينظر بين المسائل بالنسبة الأربع، فيكتفى بأحد المتماثلين أو المتماثلات، ويكتفى بالأكبر من المتداخلين والمتداخلات، ويضرب الوصف الموافق المغاير المماين. وبعد التصحيح وانتهى العمل تُخذ المسائل على البركة، وينظر في وجههم ذلك بأن تقسم الجامع على كل مسألة، ويعطى كل واحد نصيبه منها مضروبة في السهم الذي خرج على المسألة، وبعد ذلك تنظر من رأيت نصيبه لا يختلف أعطيته نصيبه كاملا، من رأيته يسقط لأحد التقافيل لم يعطى شيئا احتياطا، ومن رأيته يختلف إذنه كان ذكر صار كذا وكان أنثى صار كذا وكان ذكر كان كذا وكان أنثى تعطيه العقل. ومن كان يسقط في إحدى التقافيل لم يعطى شيئا كما تقدم مثل ما تقدم الخنثى. الأحوال لا تخرج عن أربعة، إما يختلف عرفه أو يستوي عرفه أو يسقط في أحد أو يسقط في أحد التقافيل، بل هي ثلاثة، إما يسقط في أحد التقافيل فلا يعطى شيء، وإما يختلف يعطى الأقل، وإما أن لا يختلف يعطى نفسه كاملا كما تقدم فيه حال الخنثى إذا كان يرجى انكشاف حاله. ولهذا أمثلة من ذلك، لو هلك هالك عن أم وأخوين بأم وحمل من أبي، مات عن حمل فيها حمل متحقق يعني موجود، فإن الورثة هم الأم والأم يشاوروا إن صبروا أجل قسط حتى تلد حملا زوجة أبيه، وكانت أمه غير أمه، وإذا ولدت قسم المال على حسب الحال. فإن أبى الأم والأم أو أحدهما نذرة القسم لهم قبل الولادة حتى لا يتعطل حق. هذه الصورة لها، هذه المسائل هذه لها صور عديدة قد لا تلد، قد ينفصل ميتا، تكون مسألة من ثلاثة، لون واحد والأخوة لهم اثنان فرضا وردا، يعني من ستة، لهم ثلث واحد والأخوة لهم ثلث اثنان، يبقى ثلاثة ترجع إليهما بالرد إذا كان ما حصل، ترجع إليهما بالرد، ومن ثلاثة بالاختصار فرضا وردا، أو تلد أو تقدر ذكر ومن ستة الأم ثلث واحد والأخوة لهم ثلث اثنان والباقي واحد الأخ شقيق قد ترى لأن الشقيق لأن الحمل من أبي والأمة، إن كان من زوجة أبي كان أخا لأب فهو عاصر على كل حال. الصورة الثالثة تلده أنثى أنثى، قد أنثى أم وأخو لأم أخت شقيقة أو لأب يكون لها نصف ستة. الحالة الرابعة أن تجد أن يقدر ذكر وأنثى، كذلك مثل الأم ثلث واحد والأم ثلث اثنان والباقي ثلاثة للذكر وأنثى، الأخ الشقيق أخته أو الأخ لأب أخته، للذكر واحد وأنثيين له اثنان ولها واحد كما الست. الحالة الخامسة أن يقدر ذكران يكون بقي لهما ثلاثة، أم الثلث والأخوين الثلث بقي ثلاثة، الذكرين لا تنقسم بل تنقسم وتباعين وتضرب رؤوسهم اثنان في أصل المسألة ستة باثني عشر، الأم اثنان والأخوين أربعة والأخ والإخوة واثنين لهم ستة أخوين هم ستة واحد ثلاثة. الحالة السادسة أن يقدر حمل أنثيان شقيقتان أو لأب، شقيقتان كان الحمل أمه أو لأب كان الحمل من زوجة أبي، وشان من ستة أيضا، الأم الثلث واحد والأخوان الثلث اثنين والأخوات لهم الثلثان الحمل يعني لهم الثلثان أربعة على كل شيء. ثم تنظر بين المثبتات، مثلا إن صار ميتا من ثلاثة بقضي وفرد. فإذا نظرت إلى بينها وبينها ستة دخلت فيها سجدت الستة فقضت ثلاثة ومظهر بين المسلمات ستة وستة وستة مسألة الدخل واحد والأنثى واحدة والدخل والأنثى كلها من ستة متساوية متماثلة واكتفى بإحداها تثبتها وستة ثم تنظر بينها وبين مسألة الذكرين أصبح اثني عشر تجدها داخلة فيها تكتفى بكبرى اثنى عشر ثم تنظر بين اثني عشر وبين مسألة العول بين ثلثين سبعة تجدها متبينة فيه تنظر اثني عشر في سبعة بأربعة وثمانين عشرة في سبعة وسبعين واثنين في سبعة بأربعة وثمانين ونصح وجه جامعة لمسائل فإذا أردت القسم في مسألة سقوط الحمل ميتا قسمتها على ثلاثة أعطيت الأم الثلث 84 28 وغيرت حقها 1-2 وخالي على 23 و 28 طلب حق الأخويتين في 28 56 وإن لهم أسلام لهم الثلث ولهم الثلثان لأن مثلا كانت لهم فرض ضعف وإن أردت أن تقل ولدت حمل ولدته ذكرا هي من ستة كما تقدم تقسيم 84 على 6 يخرج 14 لأن سدي 60 10 سدي 24 14 تنظر فيها تقسيم الأم 1 14 تقسيم أخوي 2 14 28 والباقي للذكر نصف 42 ثلاثة عشرة اثنين وأربعين هكذا إلى ولدت أنثى حكم واحد هكذا ذكر وأنثى ثالث فإن ولدت ذكرين فتنت على 11 ست ذكرين 84 تسلم على 11 وبيحبوا ستة أيضا لأن أربعة وثمانين تقسم على 12 ستها 14 نصف ثلث سبعة ثلث سبعة تضرب حد الأم اثنين في سبعة 14 حد الأخوين الأم أربعة في سبعة 22 والباقي للذكر بينهم 42 بينهم الواحد إلا الله بينهم مسألة السبعة العول تقسم عليها الجامعة 84 على سبعة يخرج 12 ففي سبعة 10 14 2 وفي سهمية 12 تضرب فيها تقسيم الأم 1 في 12 و 12 ثلث عائد والإخوة المثلين بين 10 و 24 ثلث عائد والبناء والأخوات 4 ثلث 10 48 ثلثان عائدان وعلى هذا تقسم بقية المسائل بأسف يا علاقة إن شاء الله لكم أحسن حمل عرفتم ان الحبل له صور وله تقابيل واحسن ما قيل ذلك انه يقدر باثنين على حسب ما هو الاحوط والامر على الموجودين طرف يقدر الحبل ذكران ذكرين وطرف يقدر انثيين على حسب ما هو اقل وامر على الموجودين ويحتاط للحمل وقال قوم يقدر بواحد تقدم ان الارجح تقدير رجع الاثنين لأنه يقع كثيرا ولا يحتاج إلى تقدير العزل لأن العزل قليلة نادرة. ولهذا يتصور على هذا القول المعروف عند جمع أهل العلم ستة تقارير ويحتاطوا للحمل بذلك. التقدير الأول أي أن يسقط ميتا، ثانيا أن يقدر حي هو ذكر أو حيه أنثى أو حيه ذكران أو حيه أنثيان أو حيه ذكر وأنثى، هذه ستة تقارير يجعل لكل تقدير مثالة تطمت إذا تستحقه من العمل، ثم بعد فراغ من ذلك طمع يلزم من العمل لاكتساب متماثلين ومتماثلات وأكبر متداخلين والزواير المباين والوقت الموافق إلى آخره، بعد هذا كله يعرف الحاصل. ومن كان يجلس في التقادير كلها أعطي حقه كاملا، ومن كان يجلس في بعضها لم يعط شيئا حتى تلف، وما كان يختلف ويرسه يعطى الأقل ويقف الباقي للحمل. إذا وضعت تميز الحمل رد حقه والباقي يرد إلى صاحبه، فبقي بعد الحمل ورد إلى صاحبه. ولو توفي إنسان عن أم وأخوين منهم وعن حمل من أبيه فله تقارير، منها أن يسقط ميتا تكون مثلا من ثلاث، الأم السدس مثلا من ستة، الأم السدس والأخوين اثنان ترجع من الرب إلى ثلاث، الأم السدس واحد والأخوين اثنين أرضى وردة. التقدير الثاني أن يقدر أن يفصل حيا وهو أنثى تكون من ستة، الأم السدس واحد والأخوين الثلاث اثنان والأخت لها نصف ثلاث ثم ستة. التقدير الثالث أن يقدر أنه ذكر حيا وهو ذكر تكون على حالها من ستة، الأم السدس واحد والأخوين الثلاث اثنان والباقي ثلاثة الأخ تعصيب سواء كان شقيق او جاد. والرابع ان يقدر ان يعتني له ذكر وانثى تكون كالثالث، الام السدس والاخوين الاثنان والباقي الاخ شقيق الاخ الذكر محمد حظ الانثيين والباقي ثلاثه بينهم منقسمه. تقدير خامس تلي له ذكرين يكون باقي ثلاثة على الذكر لا ينقص بل يباعي تترك أصلها نعم هم يجب السلام صورة في أصلها ستة بثني عشر لهم واحد سنين اثنين ولهم اثنين اثنين أربعة ولهم اثنان ولهم ثلاثة اثنين ستة بينهما. الخليل السادس أن تلي الحمل أنثيين ويفرض لهما الثلثان أربعة وتعودنا سبعة، هذا هو الأمر على الأم والأخوين لهم أن تلد الحملة أنثيين من العود وتعطى الأم الثلث بسبعة عائل والأخوين لهم الثلثان ثلث اثنين سبعة عائل ويبقى أربعة موقوفة للحمل. فإن ولد الحمل أنثيين أخذ الأربعة وانتهى الأمر، وإن ولد حمل أنثى أعطى النصف ورد الناقي على الأم والأخوين الأم وصبت من ستة، يقول لها من مولودة لها من الموقوفة أربعة ثلاثة ونصف ونصف رد على ثم له النوم بينهما ثلاث. وهكذا لو ولد ذكر أخذ ثلاث ونص، وهكذا لو ولد ذكر وأنثى أخذ ثلاث ونص، نصف وردان الأم لك اليوم القسم معه لهذا. وعلى هذا تكون القسم إذا كان لم يصبروا، إذا كان ورث لم يصبروا في بداية الصورة وطلبوا القسم يقسم لهم من سبعة احتياطا، يقرأ الأم سهل من سبعة والأخوة يقرأ من سبعة ويقرأ أربعة، ومتى ولدت علم لهم، وإن صبروا حتى تلد ما يحتاج إلى قسم، وجاءت تلد ترك الأمر حتى تتوحد، متى ولدت مسلم على ما حصل على ما ظهر. نزلت سقط الحال الميت اللي يشتغل منه ام وخويني ام وحمد، الام الثلج واحد والاخوه لهم نعم، والباقي العاقب وليس هناك عاقب ولا فر ورد. وعلى فرض انه انثى ثم الأولى نعم الأم سلس واحد ونصف كمل، وعلى غرض أنه ذكر كذلك يكون الباقي ثلاثة للذكر تعصيب، وعلى غرض أنه ذكر وأنثى نصف تسع ستة أيضا ستة رابعة اثنين بين مسائل الثلاث تمازل تكتب إحداها نعم، بين ستة وثلاثة تداخل مشتركة كبرى ستة نعم، وهكذا لو ولد للخامس إذا قدر تربيه ذكرين ستة والباقي ثلاثة للذكرين لا ينقسم تصح، بين اثني عشر وستة اجتناب كبار من عشر ما بقي تقدير السادس مدري السادس ما يحضر من سبعة على حوات دون أربعة مش بين سبعة وبين عشر والله ما حدهم أبدا غلطهم ونصح الجامعة اتضح ان الامر على الام والاخوين كون الحمل انثيين يعطيان انثيين اعطى واحد من نشاه الانثيين سبعه واحد في 12 لهم 12 ولا حول لهم 12 24 تقول لهم يبقى الباقي هم الباقي 48 فإن صلح أنهما بيان أخذاه خلقاه أرضهما، وإن اتضح أنها أنثى خلق النصف 36 لا نص كم نصف لا هي 42 سم يبقى 6 6 تعطى الأم منها 2 مع 12 صار 14 يعطى تقوي الأم 4 مع 24 28 كمال فرضهم من 20 مرة عشرين مرتين جيد. نعم. هكذا لو ظهر أنه ذكر أو ذكر وأنثى يقوم أحد. نعم. هكذا لو ظهر أنه ذكر. نعم. طيب. نعم.